إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في هذه الليلة، نسهر مع فنان متميز أعطى للفن كل ما يملك، مال، عمر، مشاعر، ترك عائلته الأرستقراطية ليصبح أحد عمالقة الشر في السينما. يمر 49 عاما على ذكرى رحيله. لو اتكلمت عنه هتكلم كتير، لأن العديد من النقاد قالوا إنه من أفضل الممثلين مش بس على مستوى مصر والوطن العربي ولكن على مستوى العالم. كان رائد مدرسة الاندماج في التمثيل، يعني إحنا لو افتكرنا بعض أفلامه هنفتكر إيه ولا إيه ولا إيه. هقول لكم إن آخر أفلامه إجازة صيف، ومن أفلامه مثلا فيلم الحرام، عز الحبايب، معلش يا زهر، النمر، ياسمين، خاتم سليمان، أين عمري، هذا جناه أبي، وطبعا لا ننسى نهر الحب وصراع في الوادي. أدي إحنا يا سيدي بقينا لوحدنا نتكلم. الظاهر إن مشروع أحمد نجح، قصب الفلاحين طلع نمرة واحد وقصب سعادتك طلع نمرة اتنين. كده يعني الشركة هتشتري محصولهم أولا وبأعلى تمن، وبعدين سعادتك تترجاهم. أترجاهم ولاشحت منهم كلب المكرم ذاكر الجميل بعد ما ربيته في نعمتي وعلمته. ولما سعادتك قلت لصبر افندي يوم مش عيب احمد ابنك يسيبني ويخدم الفلاحين، قال والله غلطت فيه، قال سعادتي الباشا يقدر اجيب زيي واحسن مني، لكن الفلاحين ما لهمش حد غيري. ايوه صحيح، انا غلطت من الاول، وما دام عبهم اتملى فلوس من هنا ورايح لا كلمه من سعادتك هتمشي عليهم ولا هينفذوا لك امر. تاكد يا رياض اني انا ما زلت انا وهم ما زالوا خدامين اللي عايشين من تراب رجليا. لا محصول هيخش يجيبهم ولا احمد هيبقى لهم. كان له بصمه واضحه جدا من بدايه السينما، يعني مثل في فيلم العزيمه الصامت في بدايه نشاه السينما. اول فيلم ناطق الورده البيضاء كان أيضا من ضمن المجموعة المتميزة اللي مثلت فيه. إحنا النهاردة هنعيش مع الفنان العملاق الراحل زكي رستم. خير يا بنتي، وصلت النتيجة؟ أبدا أبدا. محدش عارف يدلك على حاجة؟ أبدا يا بابا، أنا خلاص دماغي هتتفرد. يا خبر يا عثمان، روح اعمل للست كوباية كمونات أوام، وانت روح جهز لي هدومي لأني خارج، وانت روح قول له لسطة عايز ايه، داخل هنا تعمل ايه. انا يا فندم جاي علشان انا جاي عشان احط الورد ده في الزهرية. ده كلام لصوص. عرفتك، انت مظبوط، انت حرم الساعة. انا حوديك في ده يا خطاف يا طريد العدالة، حوديك اصلاحية الرجال، سامع يا عثمان يا حسن يا صالح، تعال حوطوا الحرامي ده، اوعى يهرب منكم. بس يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، انا جايب لك حاجة مهمة عايز اديها لك. طب سيبوه، انت جاي هنا علشان ايه؟ اهو كده يا سعادة الباشا، روق دمك شوية، نتفاهم بالذوق. انا جاي هنا علشان ارجع الساعة لسعادتك. انا راجل فقير لكن شريف، انا مش حرامي سعاد. طبعا حرامي خزن حديد. انا محقوق اللي خليت البوليس يسيبك انت والجنية اللي كانت معاك في القسم. طلع الساعة، طلعها طلعها طلعها. في هذه السهرة احنا معانا مدام نيفين المغربي. زكي رستم يبقى اخو جدتها، خال والدها الطيار وحيد المغربي. احنا بنرحب بيكي وبنقولك اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. احنا طبعا هنقول مجازا انه جدك زكي رستم. هو معروف ان الفنان زكي رستم لم يتزوج ولم ينجب، ولكن اولاد اخواته كانوا اولاده، وبالتالي احفادهم يبقوا احفاده. فنيفيل المغربي جدك زكي رستم، انت النهاردة لما بتتفرجي عليه بتحسي بايه؟ اولا جدي بحس ان هو قيمة وقامة، مش عشان جدي انا هقول الكلام ده اللي جاي هقوله له، انسان اولا ابن ناس قوي، باشا متربي متواضع، عنده قيم ومبادئ. فجدي زكي هو يعني انترناشنال، عالمي، عالمي كأخلاقيا وأدبيا وعائليا. طبعا هو اساسا تركي وشركسي وخليط على بعض، خليط على بالظبط كده. طب خلينا نبدا بخط العائله. هو عم المذيعة المتألقة اللي كلنا كنا بنحبها من زمان ليلى رستم، تمام. لكن بقيت أفراد العائلة، خلينا نعرف مين إخواته، وهل عندهم حد دخل في المجال الفني أو كان بيعشق المجال الفني من الأحفاد، ولا ايه الاخبار؟ يعني عرفينا كده بالعائله. طيب بصي، هو جدي زكي كان له اخ سفير وجيه رستم، ده كان سفيرنا في انجلترا، وفي اخوه عبد الحميد رستم، ده كان والد طنط ليلى رستم. البنات كانوا ما اشتغلوش في اي مهنه، كانوا ستات بيوت، اتجوزوا وقعدوا في البيت. كانوا كام بنت؟ 4 تقريبا او 5 يعني زمان. هو في منهم تزوج من المجال الفني؟ في بقى 2 من ولاد اخواته، يعني بنت ولاد اخواته مش اخواته، لا مش اخواته، يعني بنت اخته طنط زيزي الدجوي اتجوزت كمال الشناوي، وطنط ناديه سلطان بنت اخته الثانيه اتجوزت عمر الحريري، رغم ان ده كان صعب جدا اياميها، جدا جدا جدا. وهو كان حريص على العيله وكان بيغير عليها وما بيحبش حد في العيله يشتغل في الوسط. فطبعا يعني عندنا طبعا مواهب كتيره قوي قوي في العيله، بس اياميها طبعا كان صعب انك تخشي في المجال ده وهو عايش. يعني زمان بيسموا الفنان مشخصات، يعني ايه مشخصات؟ يعني عار على العيله وكده. يعني هو في تناقض على فكره في شخصيته غريبه جدا. يعني كان يتقن ادوار الشر ويبان قاسي من الخارج، وهو بحسب ما يحكى عنه انه كان شديد الطيبه. مثلا هو حب الفن وعشقه ودخل فيه ومثل وعاش عمره كله للفن، ومع ذلك كان بيرفض ان حد من العائله يمتهن الفن، او ان حد حتى من الفنانين يتزوج من العائلة او يرتبط بيها. مظبوط مظبوط. هو جدي الله يرحمه كان راهب الفن. يعني ايه راهب الفن؟ يعني ضحى بالعيلة وضحى بثروته وضحى بكل حاجة عشان هو فيها رسالة معينة هو عايز يقدمها للمجتمع العربي، يعني حاجة هادفة. فهو طبعا يعني العيلة كلها طبعا قلبت عليه، بدأ بقى يشتغل في الفن، بدأ يقدم مواضيع مهمة ومن الحياة. يعني هو ما بيجيبش حاجة من دماغه، أو المؤلف ما بيألفش حاجة من دماغه. فالمؤلفين بتوع زمان زي نجيب محفوظ وزي الناس دول كانوا بينزلوا يقعدوا مع الناس في الأماكن مثلا الشعبية ويعرفوا الدنيا ماشية زي، فبيقدموا الموضوع ده. فهو عايز يقدم حاجة معينة، فلما بدأ يشتغل وبدأ يقدم حاجات كويسة، فالعيلة بدأت تبقى تفتخر بيه. هل حقيقي أن والدته كان مرضها بسببه؟ اتشلت وماتت بسببه، وما كانش لسه انشهر. ما كانش لسه انشهر، يعني ما شافتش ان هو فعلا كان على صواب لما دخل المجال، وانه حافظ على نفسه طول الوقت في مجال الفن. بالظبط بالظبط. في بقى اخته تبقى مامت ماجدة الخطيب، يعني ماجدة الخطيب تبقى بنت اخت زكي رستم. تقبل ازاي دخول الفنانة ماجدة الخطيب في المجال الفني، ولا هي دخلت بعد رحيله؟ لا دخلت وهو عايش، حتى عملت معاه فيلم، مثلت معاه فيلم، بس كان دور بسيط كده وبس مش فاكر اسم هو الفيلم. تقريبا كان فيلم لحن السعادة، كان هو عامل دور الباشا اللي كان ابن اخوه محرم فؤاد، وكانت هي ظهرت في نهاية الفيلم في جزء صغير جدا، وكانت عاملة كده شخصية غريبة جدا وبتتكلم بطريقة نطق الحروف فيها مش مظبوط. ويعني اسمح لنا كده هنسمع جزء من الفيلم. بتأتي يا دادا، مدام نيفين المغربي حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، يعني ازاي قبل بنت اخته ماجدة الخطيب تدخل الفن وتمثل معاه في فيلم لحن السعادة؟ هل الافكار كانت اتغيرت تطورت؟ هو اتغير مش قوي، بس هو الفن صعب، شغله صعب جدا، مواعيده صعبة، لدرجة ان طنط ليلى رستم عملت مسرحية في الجامعة وجدي عبد الحميد اللي هو والدها قال زكي، قال له تعالى يا ابي زكي، فقال له طيب فرح. وطنط ليلى كانت عامله دور راجل، يعني حتى شنب ولابسه باروكه ولابسه بدله وكده، فجدي بيقول لعبد الحميد، بيقول له مين الممثل الهايل ده، بيمثل هايل، مين ده؟ عبد الحميد ميل عليه كده بيقول له دي ليلى بنتي. ليلى بنتك؟ طب بعدين بقى نبقى نتكلم بقى ونشوف القصة دي. المهم خلصت بقى المسرحية وكده، ومسك بقى جدي عبد الحميد واتخانق معاه، يعني ايه تشغلها المخرجين والفنانين والمنتجين هيطلبوها، ومسك مراته ومرات عبد الحميد يا مامة طنط ليلى، قال له وبهدلها بقى، ازاي بنتك تدخليها ومش عارفه ازاي، يا عبد الحميد يا ابي يا ما انت في الوسط وانت لا ما فيش. فكان صارم جدا وكان خايف، ده لدرجة ان والدي برضو كان هنري بركات عايزه يشتغل في الفن، اللي هو الطيار وحيد المغربي. وحيد المغربي فكانوا في مصيف اللي هو ابن نعيمة هانم اللي هي اخت زكي رستم. فكانوا في مصيف، فكان مين بقى هناك؟ جدتي وجدي زكي ووحيد والعيلة كلها، فكانوا قاعدين بقى في شاليه، فهنري بركات وجدتي قاعدين على البلاج، وبابايا واقف جوه البحر كده على لسان، لابس بقى مايوه بتاعه، كان شكله قمر يعني، اما هو الطيارين كان معروفين يعني. لا والله عارفه مش قمر بس شكله، لا يعني جوهرين ادب واخلاق وعيله. فبيقول لها يا نعيمه هاني مين الشاب الوسيم اللي واقف جوه البحر ده؟ فبتقوله ده وحيد ابني. فبيقول لها نفسي بقى اشتغل معايا ونعمل اعمال مع بعض، وهو بقى جان ولا ويجي منه. فبتقوله بقول لك ايه، انت لا قلت لي حاجه ولا سمعت اي حاجه خاله جوه في الشاليه، خش اتكلم معاه. وفعلا دخل قال له يا زكي بين عايز اطلب من سيادتك طلب. قال له ايه؟ قال له انا عايز وحيد يشتغل معايا في الفن. فبيقول له وحيد مين يا هاني؟ قال له وحيد ابن نعيمه هاني اخت حضرتك. بس انت جننت يا هنري، ما عندناش شباب يشتغل، ما فيش حد في العيله هيخش الفن ده خالص، ما ينفعش، ما تتكلمش تاني في الموضوع. فقال له يا زكي بيه طب ما حضرتك يعني. قال له بلا حضرتك بلا سيادتك، الموضوع ده انا مش عايز اتكلم فيه تاني. فهو كان غيور حوط على العيله. بس هقول حضرتك على حاجه، جدي شوفي على قد ما هو في الافلام كان صارم وكان شديد وكان زعيم عصابه وكان متسلط في فيلم نهر الحب، في الحقيقه انه كان طيب وحنين وكريم ودغري، وما بيحبش اللف ودوران، ودمه زي الشربات، وكان بيعمل مقالب مع اصحابه مع العيله، كان شديد بس في الحق، بس طبعا مش بيضرب ولا يشتم ولا بيطول ايده ولا الكلام ده كله، لا خالص يعني. لكن الفنانين كانوا بيخافوا منه، يعني اذكر ان في اكتر من فنانه كانت بتقلق من تقمصه للادوار، انه ممكن لو في مشهد هيديها بالقلم مثلا او هيضربها تبقى مرعوبه انه هيضربها بجد. هقول لحضرتك ده حصل مع فاتن حمامه، كان في مشهد بينهم، فهو مندمج قوي قوي قوي في الشخصية وبيضربها، بس ايه من كتر ما هو اندماجه كان صح فضل يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها لغاية ما ودنها قعد السنين تتعالج ودنها، ووقعت وقوم عليها وعياطت والدنيا اتقلبت. فهو فقى كده قال في ايه؟ قال له يا زكي بيه حضرتك كنت مندمج وضربت فاتن ووقع. قال له انتوا بتهزروا وبتتدلعوا، ده شغل. شغل مين يا عم الست؟ هتعمل لها عيها هتعمل لها. بس هو على فكرة تهدف السينما لما كان بيمثل في المسرحيات أيام جورج أبيض وعلي قصار والناس دي كلها، كان على المسرح بقى اللي كان شوية كان ممكن يخنق اللي بيمثل معاه، خطر. خطر فعلا، لا بجد والله. فهو بقى في السينما بقى خلاص بقى يتلجم بقى، فهماني ازاي؟ ده يقال كمان من الحكايات اللي بتتحكي انه كان مع الفنانة ماجدة في فيلم أين عمري، كان المفروض ان هي لما بتصرحه ان هو مستقبل جد وانه وانه وانه بيضربها. لا هي كانت خايفه جدا وفعلا ضربها برضو جامد جدا. ونفس الحكايه حصلت مع الفنانه هدى سلطان، كان في فيلم حميدو. فيلم حميدو المفروض ان هي بلغت عنهم حاجة زي كده فبيضربها، فضربها لدرجة ان اغمى عليها وجابوا الاسعاف. دي حقيقة فعلا، لان هو لما بيندمج في الدور بيندمج حلو قوي وبيعيش الدور حلو قوي والمشاهد بيعملها حلو قوي قوي، لان هو عايز يطلع كأن الموضوع ده بتاعه هو. فهو لما ضرب هدى سلطان وتعبت واغمى عليها وكده، فطبعا دي حاجة خطر. فحصل مع فاتن حمامة ومع ماجدة في أين عمري لما ضربها بالكرباج برضو ووقعت. فهو يعني حبيبي الله يرحمه سبب ان هو بيحب الفن، ان هو عايز يعمل كل حاجة صح. بس اندماجه دي ما فيش حد في العالم كله على فكرة، حتى الممثلين الامريكان او الانجليز او ما حدش كان بيعرف يعمل الشخصيات زي ما هو بيعملها. بيندمجه بس مش درجة الاندماج اللي هو ممكن يموت اللي قدامه. هو ما كانش بيمثل بصراحة، هو كان واقعي، كان واقعي وتحس ان دي الشخصية بتاعته. على فين يا علي؟ بتلم هدومك ليه يا حبيبتي؟ انت زعلانة ولا ايه؟ خدمتك لحد ما خفيت، عملت اللي عليا لاخر لحظه. طيب انا اعتذرت لك وقلت اني غلطان. النهارده اول يوم ام السرير، ومع ذلك اول حاجه فكرت فيها هديه علشانك. انا بعت اجيب لك من مصر ثلاث فساتين شيك قوي اخر موديل. الكلام ده كان زمان، انا كبرت، كبرت قوي. دي الفساتين اللي اشتريتني بيهم، انا حاسبهم لك واشتري نفسي. اليوم ما ضربتيني بالكرباج غصب عني، انا فهمت غلط، انا ما بستحي عليك الهوى، عشان كده قفلت عليا الابواب والشبابيك لحد ما خلقتني. انا خايف عليك من الناس الداخل اللي حوالين السرايا، كل نخله بيتهيألي انها راجل هيخطفك مني. انا بحبك علي، بحبك، انت اغلى شيء امتلكته في حياتي. اغلى شيء امتلكته في حياتي زي الفرس، زي أرضك، زي التحف اللي مالية سرايتك. لا أنا ما بقاش أكون جزء من ثروتك، أنا ليا حقوق وليا كرامة. علي رايحة فين؟ ما أقدرش أعيش مع واحد يتهمني بشرفي. كل إنسان معرض للغضب. لو كنت غضبان على شرفك كنت بدل ما تضربني بالكرباج كنت طلقتني، كنت موتني. لكن أنت إنسان ما عندكش كرامة. يعني شخصية ابن البلد، هو زكي ابن البلد مش ابن البلد. لكن ملوش وقع في العائلة مثلا كان بيتعامل معاهم بهذا الشكل، ضرب حد، لا لا لا لا, لا, لا خالص خالص. وبعدين هقول بيطلعه في التمثيل بس، في التمثيل الحمد بس لله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. التمثيل اعمل زي ما انت عايز في العيله. لا هو في العيله هو كان كبير العيله، بيحب العيله وبيلم العيله وبيتفسحوا مع بعض ويروحوا مع بعض. بس كان له اخوات اكبر منه ولا هو كان اكبر؟ لا هو كان اكبر، هو كان اكبر. وبعدين هو دمه شربات، ولما بيبقى مزاجه رايق يقعد بقى ينكدوا مع بعض ويهزروا مع بعض. وكان بيحب قوي يتفرج على افلام، وخصوصا فيلم معلش يا زهر، لانه كان طيب فيه جدا جدا. وفي فيلم انا وبناتي برضو، لا هو كان حنين. وبعدين اي مشكله هو بيحلها في العيله، يعني اي حد عنده مشكله او في حاجه بيحلها بهدوء. بس لما يبقى في حاجه غلط بقى، عارفه بقى الحاج بقى لما بيطلع بقى والصبازه بتاع سعد الزغلول. فهو لا كان جميل وعقاب، يعني عقاب لا طبعا بيقل ادبه ولا بيشتم ولا بيضرب ولا كلام، لا لا لا، ممكن يخصمك شهر حسب بقى الغلط اللي انت عملتيه ارتكبتيه. هي المشكلة انه لما بيتقمص انه اصلا كان يعني بيلعب رياضة وكان رفع اثقال وحقق مراكز فيها، فبالتالي يعني لما هيضرب حد هتبقى الضربة القاضية. ده انا هقولك مش رفع اثقاله بس، رفع اثقال ومصارعة. وكان بيحب قوي البلياردو، كان بياخد بقى ايه مين مع بقى بابايا، لان بابايا كان صاحبه جدا جدا، كانوا صحاب، لان هو ما كانش بيصاحب اي حد. يعني عندك في الوسط الفني كان سليمان نجيب وعطر وارس عصر، دول الوحيدين مع بابايا اللي كان بيدخلهم في البيت عنده في عمارة يعقوبيان في وسط البلد. فلما كان عايز يقابل اي حد في قدامه مطعم او كافيه كان ينزل يقابل اي حد فيه. بتندهلي يا شوكت؟ وما بندهل مين؟ تعالي ولازم طلعوا ونزور، ما تقولي من هنا. انا قلت اطلعي. طيب ولد الزعيق ده ايه قلة الذوق دي؟ انت مش عارف اني انا عندي ضيوف؟ تأولني من وصهم يعني ايه؟ اما شيء عجيب قوي يا اخي. ايه ده؟ نعم ادي سمعت فيه ايه؟ انت تعرفي شو عاتب ايه البيت ده؟ قصدك ايه؟ قصدي ان الايد اللي تتمد عليها انا اكسرها. لا يا شيخ، مش عوايدك الحمقى العجيبة دي، ايه هي سلطتك؟ انت ليك عندها ايه؟ تضربيها ازاي؟ تحطي ايدك عليها ازاي؟ ليه عندها الادب الغربية الاخلاق الفلطل زي اخلاق بنتك دي؟ ملهاش غير كده. اخلصي، انا ما فيش حد في البيت ده له حكم على بنتي غيري انا. شوكة توطي صوتك. ايه الملاك اللي فيه تحت؟ ناس ناس مين؟ انا مين الناس؟ عامله لكم ايه الغلبانة دي؟ مش طايقينها، مش متصورينها، ما تعجبكمش طبعا، مش هيلايف، مش ارستقراط، ملهاش زيكم في النفخة الكدابة والتظاهر والسخيف، فلازم تخلصوا منها، تبعدوها. ازاي؟ تجوزوها غصب عنها، لكن فاتكم ان ابوها موجود. موجود مش موجود، البنت دي لازم تتجوز قبل ما تفسد لي اخلاق بنتي. بنتك بنتك خاطينا ببنتك، مليان البيت بصور بنتك، عادي بنتك اهي. فرحانه بيها قوي، تعرف ترقص خير كويس، يا سلام، تعرف ترقص، يا سلام، نعم قوي، يا سلام، لكن سيبيها لوحدها، تعرف تلبس هدومها، لا، تعرف تغسل وشها، لا، ناس ما عندهمش احساس، ما عندهمش دم، جاتكوا داهيه في القرف اللي انتم فيه. شوكت 10 سنين وانا يا عوداني 10 سنين مستحملك انت وبنتك، وانا قاعد بيتي زي الغريب، واكثر من غريب، ما حواليكيش ابدا غير الحفلات والسهرات. وادفع يا شوكت، السبق وغير السبق، وادفع يا شوكت، الخياشه من ناحيه والكوافير من ناحيه، وادفع يا شوكت. هو اللي بيدفع من ماله وطول بحاله ده، هو ما سالتيش انت وبنتك عن صحته، عن هناءه ولا سعادته يوم ولا ساعه. شوكت مالك كده النهارده عصبي؟ ساكت ساكت، الصبر اللي هو اخر، حاولت نتخلص من بلاويكم من قرفكم، بقيتوا متلقح في القهوه طول النهار كاني ماليش بيت. هو طباعه صعب مع نفسه، بس مش بتاع مشاكل يعني، هو ما رضاش ان هو يتجوز ويعمل اسره هل ده كان السبب ان هو شاعر ان هو حد الطباع فممكن يؤذي حد فلم يرتبط ولم ينجب؟ دي حقيقه، هو كان بيحب واحدة وتأخر في ان هو يروح يتقدم ويطلبها للجواز، فالمهم لما راح لقى خلاص اتجوزت وكده، فخلاص بقى حب، بس حبها حبها، فخلاص دي بقى كانت حبه الاول والاخير، وخلاص بقى ما فكرش ان هو يرتبط، لان بيقول انا طباعي صعب، ليه اجيب بنات الناس ابهدلها معايا واتعبها معايا. وبعدين اولاد ولاد اخواته يعني بيعتبرهم احفاده، يعني كلنا كنا بنقول له يا جده، وكان بيدي بقى كل بقى العيال الصغننين بقى الاحفاد بقى فلوس عشان يشتروا حاجات، يجيبوا لبس العيد مش عارف ايه كده. فكان كريم وكان خير وكان مش متبني، كان في ناس غلابه بيروح يدي لهم فلوس، بيدي لهم هدوم، بيودي لهم اكل. هو كان معاه يعني رجل كان في خدمته استمر معاه لحد وفاته. قعد يمكن معاه 30 سنة او اكتر. يعني معروف ان هو اللي بيعشره بيستمر معاه، بدليل ان هو كان يعني بيعملهم كويس جدا. وكان عنده كلب، الكلب بتاعه برضو قعد معاه، كان بينزل الصبح بدري قبل ما ناس تقوم تنزل تروح شغلها، يفسح الكلب ويمشيه وكده عشان محدش يشوفه ويتصور معه. لا هو كان في حاله صراحة، هو والكلب والطباخ والخادم بتاعه. فهو كمان في حاجة بقى مهمة، هو موسوس نظافة، نظافة العامة ونظافة الشخصية. ففي مطعم كان بيتعامل معاه، صاحب المطعم كان صاحبه، فكان على طول بياكل اللي عنده، كان بيخش بنفسه المطبخ يشوف الشيفات بيطبخوا ازاي، نضاف مش نضاف، فكان بيشرف عليهم. هو ما كانش اكول يعني، ما كانش بياكل كتير، بيتذوق الاكل، وبحكم ان هو كان رياضي بس يهمه النظافة جدا، وان جدا الاكل يكون على مستوى معين. بالظبط، من ساعة ما اتولد لغاية ما توفى جسمه سمارت ما شاء الله عليه، كان على طول بيلعب رياضة. وبعدين لا كان بيشرب خمور ولا كان بيدخن سجاير ولا كان بيرمرم في الاكل، لا. فاللي طالع برضو زيه بابايا كابتن طيار وحيد المغربي الله يرحمه، بيشبه خاله. يا خبر ابيض، ده كوبي، شكله طوله وعرضه وطريقة الكلام يعني اما مثلا ايه كان يتعصب ويتنرفز يقول لي يعني فين؟ اقول له اه ده في مصيبة، انا عملت حاجة، انا مش عارف انت فين، تعالي هنا. اقول له ايه يا بابي في ايه؟ يقول لي يعني اما مش فاكرة طبعا المواضيع، يقعد يتخانق وبتاع. قلت طب اقول لك ايه يا زكي، رستم يا صغير، نزل بس الصباع ده ونزل الحاجب ده. واقعد اضحك، بقول انت بتضحكي على ايه؟ قلت له ما حضرتك طب انا اعمل ايه؟ عيلة رستم كلها انتوا يعني لما بتكلموا بجد يعني شكلكم كوميدي، عارفه الكوميديا اللي جد. فكان دمه شربات بصراحه، ولما بيبقى هادي بيقعد يضحك وينكت. لا العيله عندنا كلها عيلة رستم دمها زي الشربات، رغم انها تدي انطباع عكس كده بصراحه. خالص. طب هقول لك على حاجه، طنط ليلى رستم بقى، شوفي بقى معروفه انها يعني صارمه وشديده و خفه الدم اللي في الدنيا كلها فيها. هو معروف كمان انها كانت بتهتم ايضا بالحيوانات، يعني كانت في جمعية رفق بالحيوان وكانت تتصل بيهم، لدرجة ان في قصة كانت بتتحكي انها في مرة كانت راحة مشوار ولقت حمار حد بيضربه جامد، وقفت العربية ووقفت الشارع ونزلت اتصلت بجمعية الرفق بالحيوان. صحيح. ده الكلام ده حقيقي، حقيقي فعلا. فعلا حقيقي، وقلبت الدنيا وقلبت وقلبت وقلبت. لكن الناس قالوا ده ايه ده حيوان حيوان حيوان ده مش روح، وقلبت الدنيا فعلا. لا احنا بصي العيلة، والله صدقيني يا مدام منى، انا مش بقول كده عشان دول عيلتي او لا، انا فخورة بعيلتي قوي قوي، سواء رستم المهربي، الترجمان، زفقار، احنا برضو مناسبين زفقار، فخورة بيها. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، اولا كعيلة، كتربية، كتواضع، مفيش بقى حتة الأنعرة والفشخرة والمناخير العالية والعنطزة، لا ما عندناش الكلام ده خالص، وعيلة متفاهمة جدا جدا جدا. بس ما بيبقى في حاجة غلط الدنيا بتقوم ما بتقعدش. أهلا رئيس متولي. مرحب رئيس محمود يا عترة، مرحب يا اللي البحر كان يتهزلك والكبير والصغير يهابك ويعمل حسابك. ايه الحكاية يا رئيس؟ الحكاية مش زي النظر، انفضحت يا أنس وشرفك انداس. أقول لك جوزها لي تقول لي صغيرة، أما تكبر أما تفور أهي فارت واندلقت ومش هتعرف تلمها. هي مين دي؟ القطة المغمضة المختشية المستحية، لايفة على واد ضابط بحري كانت بتودعه على المحطة، ماسكة بإيدها منديل شفتشي بتشاور له وتمسح دموعها، ولولا خوفي من الفضايح كنت مسكتها وتنيت رقبتها تحت عجل الوابور. عندي حق، خطيبتي دفع مهرها 1000 جنيه والورقة عندي وانت ماضيها بإيدك ولا نسيت؟ احكي لي يا فحيح. على ايه؟ احمد سافر مصر يقول لوالدته هيجي يخطبني يا فاطمه. والنبي صحيح امتى؟ بكره. مبروك يا فاطمه، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك يا حبيبتي. مالكش دعوه بيها، لما تبقى في عصمتك. امتى؟ لما ياخدها على المركب ويقلع يا اخي. ولا رئيس متولي، في الموضوع اللي بيني وبينك مش عاوز فاطمه تضرب بيها ابدا. تأدبها. حاضر. تحبسها في البيت. حاضر. واتجوزها. مستمعينا الأعزاء، نستكمل اللقاء في حلقة الأسبوع القادم مع الفنان زكي رستم والمزيد من الحكايات عنه مع مدام نيفين المغربي حفيدة أخته. فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.